وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الأصبهاني بالنقل ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص ويعقوب ألا تعبدوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل ألا تعبدوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه عاصم والكسائي وخلف العاشر ويعقوب ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الأزرق بالإشباع والنقل ألا تعبدوا واندرج معه حمزة إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. النقاش على الوجه السابق بالسكت على المفصول واندرج معه حمزة إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. حمزة على الوجه السابق بالوقف بالنقل ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم. حمزة بالسكت على المد المنفصل والوضع بالنقل والسكت. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الأصبهاني بالنقل والغنة. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل والغنة، واندرج معه يعقوب. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة، واندرج معه أبو عمرو. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الأصبهاني بتوسط المنفصل والغنة والنقل. ألا تعبدوا المنفصل وصلة ميم الجمع والغنة، ولم يندرج معه أحد. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. الداجني عن هشام بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه ابن ذكوان وحفص ويعقوب. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ابن الأخرم بالسكت والغنة. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. النقاش بالإشباع والغنه،